يتعرض مالك العرب السوداء اللون إلى ألف خطية مالية، ب خصم نقاط، جيم خطية مالية وخصم نقاط. أعيد، يتعرض مالك العرب السوداء اللون إلى ألف خطية مالية، ب خصم نقاط، جيم خطية مالية وخصم نقاط.